طيب يقول يعني إن إنه يقول لا لست مستعدا. كيف يعني؟ يعني هذه امرأة لها حق في الأولاد، لها حق يا أخي. إذا أنت عندك أولاد من زوجة أخرى، هي ما عندها أولاد، هي ما عندها أولاد. الأمومة هذا شيء مركوز في نفس المرأة، هي تحبه، فلذلك لا تمنعها من الأولاد. لا تدري هذا الولد قد يكون فيه خير عظيم لك ولها. يا أخي نبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يتباهى بأمته يوم القيامة في كثرتهم، أمرنا بالودود الولود. الولود، الولود صيغة مبالغة، ولود يعني كثيرة الولادة، ويعرف ذلك من حال أمها وخالتها وعمتها وأختها. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم حسن على الولود، تبغى تمنعها ولا ولد ولا ولد؟ اتقي الله فيها، تخاف من رزقهم؟ يعني تخاف ان ما ليس عليك رزقهم؟ نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم في القرآن تأكيد على هذا.